في جعل أمام وجهة نظر الرأي العام تكون مناسبة. أعتقد أنا أنه عدم مقدرة الحكومة العراقية على السيطرة الأمنية على بعض المنشآت التي تهدد بالاغتيال وعمليات الاغتيال وما حدث أخيرا من تصريحات بعض المنشآت، أعتقد أنه رأت الحكومة العراقية أنه من أفضل إبعاد السفير عن هذا الوضع حتى لا تحرج أمام الرأي العام، خاصة وأن منشآت الإرهابية من أمثال أو سخفاج وغيرها تتبناها الحكومة العراقية وتعتبرها جزء من مكوناتها الحكومية. طيب، ولكن الحكومة العراقية أيضا ممثلة بوزارة الخارجية حسب ما قرأنا اليوم، يعني تتحدث عن أن السفير السعودي في بغداد كان يساهم بتأجيج الطائفية، ما صحت هذه الاتهامات سعادة السفير؟ صحيح، والدليل أني أنا دخلت مع الميليشيات الحشد الشعبي وقتلت مجموعة من أبناء الطائفة في فلوجة ودمرت المساجد وسلحت السنة وسلحت المجموعات الإرهابية في العراق. يعني هذه هي الاتهامات هم التي يسقونها، ولكن من يشعل الطائفية معروف من هو من يشعل الطائفية، من يقتل طائفة بحد ذاتها معروف، من يحاول تهميش طائفة معروف، والهدف ليس العراق، الهدف ليس العراق. دائما ما نقول الهدف هو الأمة الإسلامية، هو جعل التناحر بين الأمة الإسلامية بين هذه الطائفتين الكريمتين. الطائفة الشيعية والطائفة السنية موجودة من 1400 سنة، لا يستطيع أحد أن يتجاوزهم ولا يستطيع أحد أن يقضي على الآخر. لكن الأهداف هي أهداف سياسية للأسف تستغلها بعض الدول التي لا تكون لا الود ولا الاحترام ولا التقدير ولا المحبة لهذه الدول. تدميرنا يستغل من قبل حربنا مع بعضنا والآخرين ينتظرون متفرجين ومبسوطين مما يحدث. هذا هو ما تقوم به إيران للأسف وعلى أيدي أدواتها في المنطقة. رغم كل ما يقال أو رغم كل الاتهامات لك بأنك قد تدخلت في الشؤون العراقية كما يتهمونك، والله أنا بالنسبة لي لو تدخلت في الشأن العراقي فهذا حق لي، لأني أمثل عشيرة يمثل عدد أبنائها 6 مليون عراقي. أنا من إحدى القبائل التي يوجد في العراق 6 مليون عراقي، منهم من نفس القبيلة التي أنتمي إليها، وإذا كنت حريص على العراق والعراقيين فهذا بلا شك حرصي على الجميع وليس حرص على مكون واحد أو شخص واحد. طب هناك من يتحدث عن أن الآن هناك صراع سعودي إيراني في العراق وأنه يجب لأحد المتصارعين أن يخرج من العراق وربما يكون الضحية هو السفير السعودي في العراق، ما رأيك بما يقال؟ لا أعتقد أنه ضحية سفير سعودي أو شيء، أنا في خدمة بلدي، في خدمة وطني، في خدمة قيادتي، في خدمة ديني، وفي أي مكان أوجد فيه أنا خادم لهم، ولن يغيق هذا عمل المملكة العربية السعودية استبدال الأشخاص. أنا أمثل منفذ في المملكة في العراق، ومن سوف يتولى هذا الأمر بعدي راح يكون بلا شك إن شاء الله تعالى أفضل مني وأقدر مني على العمل. هذا لن يغير من المعادلة شيئا. نحن المملكة العربية السعودية لم ندخل بآلياتنا وخبرائنا العسكريين ومقاتلينا والدعم مفتوح وإنشاء مراكز وميليشيات إرهابية. نحن دخلنا من الباب باستئذان بالطرق الدبلوماسية المعروفة، نحن نساعد العراق والعراقيين لما في مصلحته واستقرار العراق والقضاء على المنظمات الإرهابية الموجودة في العراق من أمثال داعش وغيرها، لكي يتمكن العراق من إعادة بناء دولته وإعادة استقرار لمنطقته وعدم التأثير على الدول المحيطة بالعراق العربية. سعادة السفير، يعني كلامك يشير إلى أنه ربما الحكومة السعودية قد استجابت لطلب الخارجية العراقية وسيتم استبدالك بالفعل؟ والله أنا لا أعلم، أنا مجرد منفذ وسفير، تطلب من مغادرة العراق إلى أي دولة أو إلى العودة للمملكة العربية السعودية، هذا راجع لدولتي وأنا منفذ لجميع الأوامر وجميع ما يصدر من قبل دولتي وقيادتي، ونحن نخدم القيادة ونخدم الوطن ونخدم بلا شك ديننا الإسلامي في أي مكان تقرره القيادة السعودية. نحن مجرد ننفذ، نعم. تطلب مني هذا الشيء فلن أكون متواجد في العراق وانتهي الأمر. آخر سؤال سعادة السفير، يعني كيف تقيم مستوى العلاقات السعودية العراقية منذ يعني افتتاح السفارة العراقية أو افتتاح السفارة عفوا السعودية في بغداد ووصولك إلى السفارة؟ يكفينا أننا وصلنا رسالة لجميع الأخوة العراقيين بأننا ننظر ليهم بعين واحدة وبقلب واحد وبذهنية واحدة، لا توجد لدينا طائفية، نريد مصلحة العراق، نريد مصلحة العراقيين. ما لمسته من العراقيين شيعة، سنة، كرد، مسيحية، يزيدية، صابعة، جميع المكونات القبلية العشائرية، ما لمست منهم وجدت حبهم وحرصهم على عروبتهم وحرصهم على علاقتهم مع الدول العربية. وهذا ما سوف يكون متواجدا قريبا إن شاء الله تعالى في العراق. سوف نجد العراقيين أنفسهم يقررون هذا الأمر بإذن الله تعالى. نعم، سعادة السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لتواجدك. أهلا وسهلا.